الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الإنسان مجبول على حب المال والحرص على تنميته. وتحبون المال حبا جما، وهو مأمور أن يسلك في جمعه وفي تنميته الطرق الشرعية. ومن ثم فلا يجوز له أن يسلك طرقا لا تقرها الشريعة، فإن مما يؤسف له أن البعض من الناس لا يبالي من أين جمع المال ولا فيما نماه. والذي يعنيه أن يحصل على المال فحسب، فالحلال عنده هو ما حل في يده. ومن الأمور التي يتساهل الناس بشأنها ما يتعلق بنقص المكاييل والموازين وما يلحق بهما من ذرع وغيره من المواصفات التي تتعين مراعاتها في السلع التي تعرض للبيع والشراء. وتطفيف المكاييل والموازين مسألة في غاية الأهمية، فأمرها عظيم وشأنها خطير. ولقد توعد الله عز وجل الذين يطففون في الكيل والوزن، يقول جل من قائل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهذا وعيد شديد لمن يطفف في الكيل والوزن، وإن كان ذلك شيئا يسيرا، لأن التطفيف هو النقص اليسير، ومع ذلك توعد فاعله بهذا الوعيد الشديد: ويل للمطففين. والويل المتوعد به في هذه الآية هو العذاب الشديد، كما ذهب إليه جمع من المفسرين، وقيل إنه واد في قعر جهنم يسيل فيه صديد أهل النار، شديد حره خبيث طعمه. والله عز وجل في هذه الآية توعد كل مطفف بهذا الوعيد الشديد، سواء كان في الكيل أو الوزن أو في غيرهما. فالنص هنا على الكيل، وفي مواضع أخرى جاء النص على الوزن. يقول جل من قائل: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد جاء النهي عن التطفيف في المكاييل والموازين، والأمر بتوفيتهما في كثير من آي القرآن، ورد ذلك في الأنعام وفي الأعراف وفي الإسراء وفي الشعراء وفي الشورى وفي الرحمن وفي الحديد وفي غير ذلك من سور القرآن. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقص المكاييل والموازين سبب لمنع الله عز وجل لنعمه على عباده. يقول صلوات الله وسلامه عليه: خمس بخمس، ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر، وما ظهرت فيهم الفواحش إلا ظهر فيهم الطاعون، وما طففوا المكيال والميزان إلا منعوا النبات، وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا المطر. وعذاب المطففين عاجل وآجل، فأما العاجل فنزع البركة وقلة النبات، ومن ثم قلة الثمار والحبوب التي يقتات بها الناس وتقتات بها بهائمهم، بل وربما أدى ذلك إلى الهلاك في الدنيا، كما حصل لقوم شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، حيث أنهم طففوا في المكيال والميزان ولم يمتثلوا قوله عز وجل: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، فكان جزاؤهم أن أهلكهم الله عز وجل. وأما في الآخرة وهو العذاب الآجل والذي يكون يوم القيامة، ففي الموقف وبعد الموقف، فأما في الموقف فإن العرق يلجمهم الجامع، ويكون بالنسبة لهم أشد منه بالنسبة لغيرهم. روى نافع عن ابن عمر أنه قرأ قوله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، فبكى حتى سقط من شدة البكاء، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المطففين يؤتى بهم يوم القيامة، فمنهم من يصل العرق به إلى ركبتيه، ومنهم من يصل به إلى حقويه، ومنهم من يصل به إلى صدره، ومنهم من يصل به إلى أذنيه حتى يلجمه الجامع. ومما يدل على عظم أمر التطفيف الذي يتساهل به الكثيرون أن الله عز وجل قد ذكر في مطلع سورة المطففين جملة من الأمور، أولها أنه توعدهم بويل الذي هو عذاب شديد أو واد في قعر جهنم شديد حره خبيث طعمه، وثانيها أن الله عز وجل أنكر عليهم فعلهم وتعجب مما صدر منهم، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، وفي ذلك لوم وتقريع وتشنيع على هؤلاء، وثالثها أن الله عز وجل وصف ذلك اليوم الذي يغفلون عنه بأنه يوم عظيم، وفي ذلك زيادة تأنيب ووعيد وتقريع لهؤلاء، ورابعها أن الله عز وجل ذكر من صفاته ما ينبه الغافل الذي يتساهل بأمر التطفيف حينما قال يوم يقوم الناس لرب العالمين، يعني كيف يتساهلون بذلك اليوم الذي هو يوم عظيم يمثل فيه الناس أمام رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وتترتب على التطفيف في الكيل والوزن وما يلحق بهما جملة من الآثار الوخيمة، أولها أنه معصية لله عز وجل متوعد عليها بعقاب شديد، وثانيها أن المطفف يأكل مالا حراما فيكون سببا في محق بركة ماله، وثالثها أن المطفف يكون محتقرا بين الناس ينظرون إليه نظرة احتقار وازدراء فلا يثقون فيه ولا يطمئنون إليه ولا يحرصون على التعامل معه. يقول الأصمعي سمعت أعرابية تقول لا مروءة لمن كانت مروءته في رأس صاعه ولسان ميزانه، وقد روي مثل هذا عن الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه. ومما يلحق بالتطفيف في الكيل والوزن ما يلحظ في هذه الأيام من نقص في مواصفات بعض السلع، يقوم بذلك بعض التجار المتسترين على غيرهم والمتستر عليهم، حيث يطلبون من المصانع المنتجة لتلكم السلع أن يقللوا المواصفات، فلا يضعون النسبة المطلوبة في مثل هذه السلع عند تصنيعها، مما ينعكس سلبا على المستهلك لهذه السلع، فعلى هؤلاء وأضرابهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا أن الله يمهل ولا يهمل، وأنه وإن كان غفورا رحيما إلا أنه شديد العقاب، وأن المستهلك إذا لم يعلم بنقص مواصفات تلك السلعة التي اشتراها فإن الله عز وجل يعلم ذلك، وسيحاسب كل متعد على غيره بوجه أو آخر. وعلى الجهات المختصة أن تتابع أولئك المتلاعبين وأن تطبق عليهم العقوبات التي يستحقونها، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، كما روي ذلك عن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فاحرص أخي المستمع أن تكون موفياً للكيل والوزن وما يلحق بهما، وأن تكون مراقباً لله عز وجل، وأن تجعل مخافة الله بين عينيك، وأن تحرص كل الحرص على أن يكون مالك مالاً حلالاً تسعد به في الدنيا وتسعد به في الآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.